شكرتك ربي فاغفر لي شكرتك يا عظيم الشان على النعمة تغمرني فثبتني على الإيمان شكرتك يا عظيم الشان على النعمة.